ودك بواسطة بس مو الحين، يوم القيامة تدخل بسببها الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هذه واسطتك، صيامك والقرآن سيشفعون لك عند رب العالمين. تخيل الصيام يتكلم يقول: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يعني رب العالمين يقبل واسطتهم. هذه الواسطة مو اللي تعطيك وظيفة ولا علاوة، لا لا لا، اللي تدخل بسببها الجنة. عسى الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته ويدخلنا الجنة.